الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه يوم الدين. أما بعد، هناك أسئلة من الدرس الماضي نوجه إن شاء الله إلى ختام الدرس هذا. يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: باب الخوف من الشرك. وهذا هو الباب الرابع من الأبواب، وهذا الباب في هذا السياق مناسب جدا، وذلك أن الشيخ رحمه الله يريد أن يبين أن من لوازم تحقيق التوحيد الخوف من الشرك، وأن العبد لا يمكن أن يكون محققا للتوحيد حتى يخاف من ضده ويحذر منه وأن يجتنبه، ولا يكون محققا لهذا التوحيد إلا بذلك. ولذلك لا أصل أن يذكر الخوف من الشرك لأنه من تحقيق التوحيد، بل من أصل التوحيد أن يخاف الإنسان من الشرك وأن يجتنبه. يقول الشيخ رحمه الله: وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه الآية آية عظيمة، فيها أن الشرك ليس كغيره من الذنوب، بل الشرك لا يصل لذنب، فإن الله تبارك وتعالى قضى وبين في هذه الآية بأن الله عز وجل لا يغفر الشرك به، لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر شركا به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا يستلزم أن الخوف والحذر من هذا الذنب ليس كغيره من الذنب، لأن هذه العاقبة وهذا الأثر ليس لغير من الذنوب، ليس هناك ذنب لا يغفره الله تبارك وتعالى، وهذا لا يكون إلا في الشرك. وهذا ينبغي أو يوجب على المؤمن الحريص على دينه أن يخاف من الشرك، من هذا الذنب الذي لا يغفره الله عز وجل، وبذلك أن يموت الإنسان عليه. إن الله لا يغفر أن يشرك به، أن يغفر شركا به إذا مات عليه، أما إذا ثابت الحياة الدنيا فهذا فالله تبارك وتعالى يغفر الذنوب جميعا. وقوله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذه الآية لفظها عام، فهذا يعم الشرك الأكبر والأصغر. وقد ذهب لذلك بعض العلماء رحمهم الله. الشاهد من هذا أن الشرك لا يغفره الله عز وجل، وإذا كان الله جل وعلا لا يغفر الشرك فإن الله جل وعلا سيواقف عليه، ولذلك من عواقب الشرك والعياذ بالله الأكبر أنه يخلد في النار وأنه يمنع من دخول الجنة. قال الشيخ رحمه الله: وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذا إمام الموحدين الذين الذي أمر الله عز وجل باتباع سنته، فقال النبي: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، وما ذلك يدعو ربه تبارك وتعالى أن يجنبه عبادة الأصنام. فإذا كان إمام الموحدين عليه السلام يخاف عن نفسه الشرك ويخاف على نفسه الوقوع في حباله، فكيف يأمن من هو دونه؟ كيف يأمن من هو مقصر؟ كيف يأمن العبد من الشرك إذا كان إمام الموحدين يخاف من هذا الشرك؟ وهذا في الحقيقة دليل على الحرص الشديد على التزام التوحيد، وأن الإنسان لا يمنع نفسه أن يقع في الشرك. لا يقول الإنسان: التوحيد والله عرفناه بالأمور، بل الشرك خفي، والشرك قد يتدرج في الإنسان والعياذ بالله. ولو لم تكن فتنه فيه عظيمه لما دعا ابراهيم عليه السلام ربه ان يجنبه عباد الاصنام. وتامل قوله جل وعلا: اجنبني وبني ان نعبد الاصنام رب انكن اضلون كثيرا من الناس. فدل على ان كثيرا من الناس قد ضلوا، وهؤلاء لم يضلوا الجهل فقط، لا، بل ضل كثير منهم من علم الله من باب الغوايه ومن باب الكذب، وهناك اسباب كثيره توقع الإنسان في الشرك بالله جل وعلا. قد يكون الجهل موقع في الشرك، وقد يكون الكبر، وقد يكون الإلف، وقد يكون العادة. فالشاهد أن كثير من الناس قد وقعوا في الشرك، ولذلك الإنسان لا يكفي في ذلك المعرفة، أن يعرف الشرك ليتقيه، وإلا فإن أبا جهل وأبا لهب وكانوا جاهلين بأن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حق، بل كانوا يعرفون ذلك. لذلك قال جل وعلا: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهم جحدوا الحق. إذن كثير من الناس قد ضلوا ليس جهلا في الحق، وإنما ضلوا كبرا وعنادا. فإذا دعا الإنسان ربه ليجنبه الشرك فهذا الدعاء يجنبه الشرك وأسباب الوقوع في الشرك، سواء كانت الجهل به أو كان غير ذلك. وهذا الحقيقة يوجب، وهذا الآية كما ذكر الشيخ رحمه الله في هذا الباب توجب الخوف الشديد من هذا الشرك إذا كان إبراهيم عليه السلام وهو الإمام المقتدى به خاطئا. وفيه أيضا أن الخوف من الشرك سنة أهل التوحيد وسنة الأئمة، لأن الله جل وعلا قد أمر نبيه أن يرتجع ملة إبراهيم، ومن ملة إبراهيم الدعاء بأن يجنبه الله جل وعلا الوقوع في الشرك. قال الشيخ رحمه الله في الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. هذا الحديث أيضا وجهه مناسبة ظاهرة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم جعل أخوف ما يخاف على أمته الوقوع في الشرك، الوقوع في الشرك. ولذلك والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يخاطب سادات الأولياء، يخاطب الصحابة رضي الله عنهم وهم العلماء الفقهاء أهل التوحيد الخالص، ومع ذلك يقول: أخوف ما أخاف عليكم. والخطاب موجه لمن؟ للصحابة رضي الله عنهم، وهو خطاب لهم وللأمة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على سادات الأولياء من الشرك، فلأن يخاف منه دونهم ما بأولى، وهؤلاء هم المهاجرون والأنصار. وأما قوله الشرك الأصغر فهذا سيأتي الكلام عليه، وهذا الحديث دليل على أن الشرك ينقسم إلى أكبر وإلى أصغر. وقول الرياء الرياء هو يعمل المصنع العمل مما يبتغى به وجه الله جل وعلا يريد مدح الناس، فيعمل العمل الصالح ليمتدح به وليقوى رضا الناس. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. عندكم من دون الله؟ ها؟ ولا لله؟ من دون الله. وقال مسعود: قلت أنا من مات وهو يدعو لله أو يدعو من دون الله ندا، أو يدعو من مات وهو لا يدعو من دون الله ندا دخل الجنة. الند هو النظير والمكافئ، هذا ند هذا إذا كان نظيرا له ومكافئا له. وقول من مات وهو يدعو، يدعو بمعنى يسأل، ومعنى يعبد، من الدعاء يأتي معنى العبادة ويأتي معنى السؤال. ومن يدعو مع الله إلها آخر، أي ومن يعبد مع الله تبارك وتعالى إلها آخر. وقد يأتي الدعاء بمعنى السؤال كقوله تبارك وتعالى: والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. وقال تبارك وتعالى: ما ضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. فهذا في دعاء السؤال. وقال جل وعلا: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. فلما قال لا يستجيبون دل على غالب الدعاء هنا السؤال، وإلا فإن غالب الدعاء في القرآن يراد به العبادة، يراد به السؤال، والسؤال داخل ضمن العبادة، لأن السؤال عبادة فهو داخل ضمن العبادة. فقوله من مات وهو يدعو من دون الله ندا، أي من مات وهو يعبد من دون الله تبارك وتعالى ندا، وذلك أن كل معبود مع الله عز وجل فقد اتخذه العابد ندا، وليس الند أن يعتقد أنه مساو لله تبارك وتعالى مكافئ له في كل شيء، ما اعتقد هذا أحد من البشرية قط، وإنما الند أن تجعل ما لله عز وجل لأحد من المخلوقين، فهذا قد اتخذته ندا نظيرا في الأمر الذي قد اختص الله تبارك وتعالى به. قول من مات وهو يدعو من دون الله، ما معنى من دون الله؟ وهي تأتي كثيرة: والذين يدعون من دونه، ويدعو من دون الله، من دون، من دون. قال بعض العلماء بمعنى غير، لأن دون كلمة تعني التحقير والتقريب، ودون يقيم قول. ولذلك قال بعض العلماء أن من دون الله معنى غير الله، يعني من مات وهو يدعو غير الله. وقال بعضهم من دون الله أي مع، بمعنى مع، من مات وهو يدعو مع الله. والصحيح كما حققه شيخ الإسلام رحمه الله بأن من دون المراد بذلك الأقرب، تقول هذا من دون هذا أي أقرب إلي من ذلك، وهذا الشيء دون هذا أقرب، فكل ما كان أقرب فهو أدنى من غيره. ومعنى كل ما ورد القرآن من دون الله، أي والذين يدعون من دونه، أي يدعون أناسا ويدعون خلقا جعلوهم أقرب إليه من الله، فأصبح الدعاء متوجها له، أصبح الدعاء متوجها له، فهم كانوا أقرب إليه في الدعاء، فلما أرادوا أن يعبدوا كان هذا أقرب. من أي جهة أقرب؟ لأنهم توجهوا إليه دون الله تبارك وتعالى. فكل من يتخذ مخلوقا أقرب إليه بحيث يتوجه إليه بالعبادة فقد اتخذه من دون الله، اتخذه من دون الله وكان أقرب إليه من الله تبارك وتعالى. قوله في الحديث من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، هذا في عقل في العلم من الشرك، وأن الشرك يحبط الأعمال من عند الله ويخلد في النار، وأن المشرك لا يدخل الجنة، من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، دخلها دخولا سرمديا أبديا لا يخرج منها. وهذا والعياذ بالله هذه العاقبة ليست لذنب سوى الشرك بالله تبارك وتعالى. فإذا كان هذا الشرك والعياذ بالله بهذه المثابة وهذا القبح وهذه العاقبة السيئة التي ليست لغيره، هذا يجب أن يحذر منه الإنسان شتى الحذر، لأن الوقوع فيه ليس كالوقوع في غيره من الذنوب. قال المسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من لقي الله وهو لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. من لقي الله، اللقاء كل ما أتى في اللقاء فإنه يدل على رؤية، ولذلك استدل أهل السنة برؤية الله جل وعلا تعالى بكلمات اللقاء، اللقاء لا يكون إلا عن الاجتماع. قال من لقي الله، من أتى الله تبارك وتعالى وهو لا يشرك به شيئا دخل الجنة، شيئا نكرة، والنكرة في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام تفيد العموم، وهذا يدل على أن هذا الأجر العظيم وهو دخول الجنة لا يكون إلا لمن لم يشرك به شيئا، فيعم بذلك الشرك الأكبر والأصغر. وهذا على سبيل الفضيلة العظيمة، أي أن من اجتنب الشرك كبيرة وصغيرة نجاه الله جل وعلا من دخوله في النار، لا يخلد فيها لأنه اجتنب الأكبر، ولا يدخلها لأنه اجتنب الأصغر، فهذا على سبيل التمام والكمال. وقول من لقي الله ولا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي المشرك به شيئا دخل النار، هذا أيضا في عند الله من عواقب الشرك، وهو يستلزم الخوف والحذر من الشرك لأنه موجب لدخول النار، لا سيما إن قلنا بأن الشرك هنا يعم الأكبر والأصغر لدلالة ظاهر الحديث. فإذا قلنا بأن هذا عام في الأصغر أكبر أوجب الحذر الشديد، لأن الشرك الأصغر أنواع كثيرة وقد يقع الإنسان فيها وهو جاهل. ولذلك هذا الحديث كما ذكر الشيخ رحمه الله في هذا الباب يوجب الخوف الشديد من الوقوع في الشرك، وهو يستلزم تعلم الشرك وتعلم أنواع حتى يستجيبه الإنسان. ولذلك الشيخ رحمه الله ذكر هذه الآيات وهذه الأحاديث كلها ليدل على هذا الباب العظيم، وهو الذي من لوازم التوحيد وهو الخوف من الشرك، وأن الشرك ليس بالأمر الهين بحيث يشرب الإنسان بسهولة، لا، الشرك لا يكاد أحد يتخلص منه، لا سيما إن قلنا بذلك إن أردنا بذلك الشرك الأكبر والأصغر. يقول الشيخ رحمه الله فيه مسائل، المسألة الأولى الخوف من الشرك، وهو الذي من أجله بوب الشيخ رحمه الله هذا الباب، الخوف من الشرك. لماذا؟ لما سبق أن الشرك محدث الأعمال والعياذ بالله وموجب الخلود في النار، وهو غير مأمور أيضا، ودعا إبراهيم عليه السلام ربه أن يجنبه عبادة الأصنام، فإذا كان إبراهيم عليه السلام يخاف الوقوع في هذا الشرك فإن هذا يدل على أن الفتنة به عظيمة وأن الخطر به جسيم، وأن كثير من الناس وقعوا في الشرك بالله تبارك وتعالى. ولذلك هذه مسألة عظيمة، وأن يخاف الإنسان خوفا عظيما من أن يطمن من أن يوقعه الله تبارك وتعالى في الشرك، إما بجهله حيث فرط، وإما والعياذ بالله بشر أعماله حيث يضله الله تبارك وتعالى. قال المسألة الثانية، طبعا الخوف من الشرك، هذا الأمر إذا علمنا بأن الشرك والعياذ بالله لو هذه العواقب السيئة فهو الذنب الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى مات عليه صح، هو الذي يوجب خلود في النار ويحبط جميع الأعمال كما قال جل وعلا ولئن أشركت ليحبطن عمله ولتكونن من الخاسرين. وقال تبارك وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فهذه عواقب الشرك. إذا كان هذا الأمر والعياذ بالله من عواقب الشرك العظيمة وهو ذنب ليس كغيره والخطر فيه والخطر منه جسيم والفتنة فيه عظيمة، وغسال الأئمة وإمام الموحدين سأل ربه تبارك أن يجنبه إياه، هذا كله يستلزم التركيز عليه ويستلزم الحرص على اجتنابه ويستلزم تحذير الناس منه، ويركز الإنسان في دعوته على الأرض، لأن من وقع في الشرك والعياذ بالله بهذا النحو فإنه سيلحقه آثار ليست كغيره من الذنوب والمعاصي، وأن الفتنة فيه عظيمة. وذلك لا يقول الناس اليوم الناس عرفوا التوحيد ودرسناه والتوحيد خلاص درسوه مرة انتهى الموضوع، لا. إبراهيم عليه السلام يأتي وحي من السماء ومع ذلك يدعو ربه أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام، ويبين بأن هنا قد أضللنا كثيرا من الناس. ولذلك ليس القضية لتعلم الإنسان اليوم انتهى الموضوع، لا، الإنسان بحاجة تذكير الدور دور بحاجة يذكر نفسه ويسأل الله تبارك وتعالى وأن يركز بدعوته، فإن الناصح للناس هو الذي يحذرهم من أعظم ما يضرهم، هذا هو الناصح. الناصح هو الذي يأتيك بأعظم ما ينفعك ويحذرك من أعظم ما يضرك. فإذا كان أعظم ما يضر العبادة والبلاد هو الشرك بالله جل وعلا، فينبغي أن يكون زاد الداعية هو هذا، وأن يجعل هذا الأول من أولى أولوياته. وهذا يبين جهل كثير من الجماعات والدعوات التي لا تعنى بهذا الأمر، بل يرون المسلمين واقعين في الشرك الأكبر، وأن الشرك قد شاع مع ذلك لا يكتشفون به، ويركزون على العقلية وعلى أمور أخرى وعلى فضائل الأعمال ونحوها. وهذا من الجهل، هذا الجهل بعاقبة الشرك، وجهل بكتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى وسلم. فما قال أن التوحيد عرفناه، أو أن الناس على الفطرة، أو ما شابه ذلك، أو دعنا من شرك القبور وخلونا في شرك القصور، كل ذلك من الضلالات ومن الجهل. ويوشك هؤلاء العلماء أن يوقعهم الله جل وعلا في حبال الشرك التي أمنوها. والإنسان لا يأمن على نفسه وعلى دينه طرفة عين. من أمن على دينه ووكل واتكل على نفسه أضله الله تبارك وتعالى. ولذلك كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. فالإنسان دوما يحتاج إلى أن يدعو الله تبارك وتعالى، وأن يتعلم وأن يتذكر وأن يحرص على تعليم الناس وعلى إرشادهم، هذا هو النصح، وهذا هو أهل التوحيد، هم أهل السنة والجماعة المستلفيون الذين يأتون الناس بأعظم ما ينفعهم ويحذرون من أعظم ما يضرهم، هذا هو النصح. قال الشيخ رحمه الله مسألة الثانية أن الرياء من الشرك، وهذا مقول قول النبي صلى الله عليه وسلم أن أخوف ما خاف عليكم الشرك أن أصغر وجعله الرياء. والرياء هو أن يحسن الإنسان عبادة لرؤية الناس، أن يزين كما قال في الحديث الآخر أن يزين الرجل صلاته لما يرى من نظر الرجل، يزين الإنسان عبادة. وهذا الرياء كسيتي باب كامل فيه، وهذا الرياء إن كان في أصل الدين أن يرأي الإنسان بأصل الدين، أن يرأي بإظهار التوحيد، أو أن يرأي بالصلاة مثلا وهي فرق وكفر، بمعنى أنه لا يدخل إلا رياء إن كان رياء في أصل الدين فهذا رياء المنافقين والعياذ بالله. وأما رياء المؤمن فهو الذي يزين العبادة ويصلي لله ويأتي، ولكن يزين العبادة لما يرى من نظر الرجل، أو ربما يتصدق صدقة ليمدحه الناس أو ما شابه ذلك. وأما من رأى في أصل الدين فهذا من الشرك الأكبر وغريان المنافقين، وسيأتي الكلام عليه. وقوله النبي صلى الله عليه وسلم عليكم الشرك الأكبر، الشرك الأصغر، هناك شرك أكبر وأصغر. أما الشرك الأكبر في العبادة في الماضي لا يتصرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى، الشرك الأكبر هو صرف العبادة لغير الله جل وعلا. وأما الأصغر فكل وسيلة وذريعة توصل إلى الشرك الأكبر وليست شركا أكبر، كالغلو في المخلوق مما لا يبلغ به درجة العبادة كالحلف ويسير الرياء وشيء من التعلم. وسيأتي الكلام على التفصيلات في هذا الباب في الأبواب التي يذكرها الشيخ رحمه الله. ومن الشرك أيضا ما هو جلي وما هو خفي، كما أنه منه ما هو أكبر وما هو أصغر. قال الشيخ رحمه الله الثالث أنه من الشرك الأصغر، أي أن الرياء من الشرك الأصغر، ولذلك بعض العلماء كان يقول يسير الرياء، يسير الرياء، لأن كثير الرياء سيؤدي إلى أن رأي الإنسان بأصل الدين، وأما يسير الرياء فهذا هو الذي يدخل في الشرك الأصغر. وقوله إن أخوف ما أخاف عليكم يدل على أنه أمر يقع الناس به كثيرا، وأمر الفتنة فيه عظيمة، ويقال إن أخوف ما أخاف عليكم، لا يخاف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخوف العظيم إلا لأن دخول هذا الشرك في الناس كثير، ولأن الفتنة به عظيمة، ولأن الجهل به كبير، وإلا ما خاف عليهم هذا الخوف العظيم من أمر يعلمونه ومقتربون منه، ما يخاف عليهم إلا لخفائه. ولذلك الإخلاص في الحقيقة عزيز، الإخلاص عزيز، أن يتخلص الإنسان من الرياء ومن الشرك الخفي وما شابه له. قال الشيخ الرابع أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين للحديث من سبب أن ذكرناه. قال طبعا قوله أخوف ما يخاف منه على الصالحين، أي أن الصالح هو الذي يتبع العبادة، وأما العبد بالله الذي يتبع العبادة لا أصلا غير داخل بذلك، لكن الصالح يدخل عليه الشيطان في تزيين العبادة وإراحة مدح الناس والتسميع. قال الخامس قرب الجنة والنار، أن الجنة والنار قريبة، معنى قريبة أنها قريبة الإنسان. وقال نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم لقي الله وهو لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه وهو يشرك به شيئا دخل الجنة، وليس بين العبد وبين هذا الأمر إلا الموت، والموت لا يعلم شيئا في الموت، قد تقبض روحه في لحظة وهو لا يعلم. فيعلم أن الجنة والنار قريبة من الإنسان، ولا يقول أنا سأعمر وأنا سأكلم وأنا سأتوب وسأستعتب وما شابه ذلك، لا، الجنة قريبة كما أن النار قريبة. قال الشيخ رحمه الله السادس الجمع بين قربهما في حديث واحد، وهو من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي يشرك به شيئا دخل النار، ومن مات وهو لا يدعو وهو يدعو دون أن يدخل دخل النار، وقال مفعول من مات وهو لا يدعو دون أن يدخل دخل الجنة. قال السادس السابع أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس، أي كثرة العبادة لا تغني من الوقوع في الشرك. قد يكون الإنسان يعبد بالله عابدا حاجا معتمرا منفقا مصليا متصدقا، ومع ذلك هو واقع في الشرك والعياذ بالله. فإذا كون الإنسان عابدا لا هل يعني ذلك أن يسلم من الوقوع في الشرك؟ نقول لا، لو كانت العبادة تمنع من وقوع الشرك لما دعا إبراهيم عليه السلام ربه أن يجنبه عبادة الأصنام. وهذا من الشيخ رحمه الله فيه بيان خطر الشرك، وأنه إن كان أكبر كما ذكرنا منع دخول النار بالكلية، إن كان أكبر منع دخول النار بالكلية، لقوله إن من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وإن كان أصغر فهو إما أنه لا يغفر، بمعنى لا بد أن يحاسب عليه الإنسان وأن يوضع في الميزان ولا تنال المغفرة، وقيل أنه لا يغفر إلى أصغر بمعنى أنه لا بد أن يعذب عليه بقدر ذنبه. قال المسألة الثامنة، طيب عمر قول ويقول نعبد الناس، أي أن الناس قد يقع والعياذ بالله في الشرك وهم عباد، ولذلك لا يقتر الإنسان بكثرة عبادته، لا كثرة صيامه كثرة علمه، وهو يحتاج دوما إلى الاستعانة بالله تبارك وتعالى وسلام الله جل وعلا، وأن يكون خائفا واجلا من الشرك. فإن من خاف من الشرك تعلمه أو علمه حتى يجتنبه وحرص عليه، سأل الله تبارك وتعالى. هذا الذي خاف على نفسه الوقوع في النار، وهو الذي يرجو النجاة عند الله تبارك وتعالى. قال المسألة الثامنة، المسألة العظيمة، سؤال خليل له ولبنيه وقاية عباد في الأصنام. وهذا يفيد بأن من دون إبراهيم عليه السلام أولى أن يخاف من الشرك، وأولى أن لا يأمن على نفسه لعظم الفتنة وشدة خطر الشرك. وهذا كما ذكرنا يستلزم أن يتعلم الإنسان الشرك حتى يحذره، ويستلزم كذلك أن يدعو الناس وأن يحذرهم منه وأن يتعلم أنواعه، لا سيما إن علمنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشرك 73 بابا. فيكون الشرك أنواع كثيرة وقد يجهلها كثير الناس فلا ينسى الوقوع فيها. قال المسألة التاسعة، فمن قول الشيخ المسألة العظيمة، لأن كثير من الناس عند الله هم آمنون، ولكن لما دعاهم الشيخ رحمه الله للتوحيد قالوا أخ التوحيد عرفناه، نحن على الناس على الفطرة، الناس ليس لهم حاجة إلى هذا، هكذا كما يثبت بعض الجهلة. أنتم السلفية وما عندكم إلا الدعوة للتوحيد والتوحيد والشرك وتخوفون الناس، والناس بخير، وين بخير؟ أين الخير الذي الناس فيه؟ وهذا القبور في أنحاء الأرض في مشاكل أرض مغاربة، لا تخلو مالك من الإسلام خاطبة من ضريح يعبد بإذن الله تبارك وتعالى. هل تعلمون بلادا ليس فيها أضرحة ومقامات؟ ما في هذا الثلاث بلاد فقط، المملكة والكويت والسعودية وقطر فقط، هذه البلد الوحيدة في العالم الإسلامي التي تخلو من هذه المشاهد والأضرحة والمقامات التي تعبد وتخلق آلهة بإذن الله تبارك وتعالى. بل إن أكثر بلاد الإسلام أو إن كثير من الإسلام الشرك هو الذي يعد وهو العام، لأن الصوفية يرعونه، الصوفية يرعون الشرك كما أن الرفض يرعون الشرك، ودون قائد الإسلام أين يقول الناس نحن نسمع لماذا نتكلم عن هذا الأمر والأمر. أن أصبح الشرك ليس فقط حتى قد دخلت من هذه المقامات الأضرحة، الشرك أصبح ينزاع في وسائل الإعلام، وأصبح له منظرون وله دعاة في وسائل الإعلام وفي الكتب وغير ذلك. إذا الشرك عبر فإن ولذلك الإنسان هذا كما قال الشيخ العمر مسألة عظيمة، مسألة عظيمة يخاف الإنسان على نفسه من الشرك، وينظر في دعاء إبراهيم عليه السلام ذكر الله تبارك وتعالى حتى نقتدي به، لما ذكر الله جل وعلا ذلك لإبراهيم ذكره مادحا أو لا ذنبا له، ذكره مادحا لإبراهيم وليقتدي الناس به. قال مسألة التاسعة، اعتبارهم بالحال الأكثر، اعتبار إبراهيم عليه السلام بحال أكثر، قال لقومه ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، أي أن إبراهيم عليه السلام اعتبر بحال أكثر الناس، أي أنه خاف الشرك والوقوع فيه، وأسأل الله جل وعلا أن يجنبه إياه لكثرة الواقعين في الشرك. هذا الواقع، هذا الواقع أن الواقعين في الشرك كثير، ملايين ممنين، ملايين أيها الشباب، ملايين يقعون في الشرك بالله تبارك وتعالى. طرق صوفية ترعى الشرك والعياذ بالله، ونراه في رسالة ظاهرة يعبدون غير الله تبارك وتعالى من أولياء وغير الأولياء. قال الشيخ المسألة العاشرة، في تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري، وهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه، من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، أي أن هذا فيه تفسير لا إله إلا الله، أي أن تفسير لا إله إلا الله ترك الأنداد وترك النظراء من دون الله تبارك وتعالى، هذا تفسير لا إله إلا الله. لا إله إلا الله معناها ترك الأنداد وترك النظراء وترك المعبودين من دون الله تبارك وتعالى، وليس لا إله إلا الله أن تعتقد أن الله هو الخالق الرازق النافع الله، هذا كان يقول به المشركون، وليس هذا من خلق السماوات والأرض فيقول الله، ولكن الشرك ولكن لا إله إلا الله أن يترك الإنسان عبادة غير الله تبارك وتعالى، وأن لا يتخذ من دون الله جل وعلا ندا يصرف له نوعا من أنواع العبادة، هذا هو تفسير لا إله إلا الله، وليس الإقرار بتفضل الله جل وعلا بالخلق والرزق. قال المسألة الحادية عشرة، فهو فضيلة من سلم من الشرك، كقول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فما دون الشرك لو سلم الإنسان منه فإنه تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. ويدل على أهل الفضيلة قوله من لقي الله وهو لا يشرك به شيئا دخل الجنة. وشيء كما ذكر تفيد العموم، فدل على أن النجاة السالم من العذاب والمآخذة هو أن يسلم الإنسان من الشرك الكبير وصغيره، وإن سلم من كبير الشرك فإنه يسلم من الخلود في النار. فإن سلم من صغيره فإنه يشغل يسلمه الله تبارك وتعالى من دخول النار بالكلية، وهذا لا يكون إلا لمن وحد الله تبارك وتعالى وحقق توحيده كما ذكرناه واعتنى بهذا الأمر عناية عظيمة. قال شيخ الله باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا الباب مناسبة الله، والشيخ رحمه الله كان فقيه، فمراد الشيخ رحمه الله في ذكر الباب هنا أن العبد إذا عرف التوحيد وعرف الفضل وعرف فضل تحقيق التوحيد وعرف الشرك وعرف أثره وخطره فإن هذا يستلزم ماذا أيها الأخوة؟ يستلزم دعوة الله تبارك وتعالى، يستلزم دعوة إليه وبيان قوله، ويستلزم تحذيرا من الشرك وبيان خطره، بل هذا من أوجب الواجبات على جميع الدعاة. إذا علمت فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب وفضل تحقيق التوحيد وعلمت خطر الشرك والعياذ بالله وما يوجب الخلود في النار، فإن هذا يستلزم أن يكون عماد دعوة الإنسان الدعوة التوحيد والتحذير من الشرك. ويتذكر شرع الله هذا الباب ليبين بأن هذا من لوازم تلك المعرفة، وهذا هو الدعوة تبقى الدعوة، وهو الدعاء في سنة الجماعة أهل التوحيد أعظم الناس نفع العباد، كما قال شيخ الإسلام بن محمد عن أهل السنة قال هم أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخطأ. لا شك أن أرحم الناس بالخطأ لأنهم يعلمون ما يشرك الناس ويعلمون ما يفعل ويحذرون من أعظم ما يفعل. قال شيخ الإسلام طب قول باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، الدعاء هو بذلك الدعوة، أي باب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، الدعوة إلى التوحيد الخالص. فمن الله تبارك وتعالى على معرفة التوحيد ومعرفة الشرك فإنه لا يسعه السكوت عنه، لا سيما وهو يرى جهل كثير من الناس بالشرك، بل يرى وقوع كثير من الناس. كيف يسعى المسلم الموحد الذي يعرف التوحيد ويعرف الشرك وخطره كيف يسعى الشرك وهو يرى كثير من الناس قد وقع في الشرك بعلم الله، ويرى الشرك يضرب اغناقه في عامة الإسلام المسلم. ومن سلم من كبير الشرك لم يسلم من صغير الشرك، ومن سلم من صغير لم يسلم من خفيه، ولذلك هذا يستلزم الدعوه وان يحرص الانسان على الدعوه في هذا التوحيد. قال شيخ الله قول الله تعالى من هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. هذه الايه فيها اعلام النبي صلى الله عليه وسلم عن طريقته وسبيله وسبيله ووظيفته، يعلم عن الطريق الذي يسلكه والسبيل، ويعلم عن وظيفته وهي الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. قل يا محمد، هذه إن شاء الله لما ذكر الله تبارك وتعالى في سورة يوسف عليه السلام، هذه سبيلي أي هذا الطريق وهذه دعوة. قال أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومتبع، أي هذا الطريق دعوة التوحيد. ما الذي بدا بيوسف عليه السلام وهو في السجن؟ ايش ماذا قال اول ما اتى هؤلاء؟ قال اني انا راح اقول السنه. قال لا يتم طعام تزغني لما ماتكم بتمويل قبل ان ياتيكم وذلكم وما علمها ربكم اني تركت انظر، قال اني تركت مله قوم لا يؤمنون بالله وهم بالاخره هم كافرون، واتبعت مله اباء ابراهيم واسحاق ويعقوب ما كان لنا ان نشرك بالله بشيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن اكثر الناس لا يعلم. يا صاحب السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم. ثم قال يا صاحب نعم ما تدوم إلى خلاله. فوق موسى عليه السلام وهو في السجن في الكرب يأتي نخله بحاجة تكسر الدنيا ومع ذلك يستغل. يذكر أولا فضل الله عز وجل عليه. عليه وعلى آبائه وجل وعلا الشرك، وأن هذا أعظم نعمة تبارك وتعالى. وأن كثيرا مما نجاه الله من الشرك لا يشكر الله جل وعلا حق الشرك. فما اتبعت ملة آباء إبراهيم وأصحاب يعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. ذلك بفضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ومن عدم الشكر عدم الدعوة بالتوحيد وترك الدعوة وعدم التركيز والاهتمام بها. هل نعلم الشكر بعد ان من الله جل وعلا على الانسان بمعرفه التوحيد ومعرفه الشرك وخطره؟ من الشكر الله جل وعلا ان يقوم به وان يدعو الى الله تبارك وتعالى. اذا قال الانسان يقول هذه سبيلي، هذه سبيلي، هذه طريقي، والدعوه الى التوحيد الخالص والتحريم من الشرك. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني، اي على علم وعلى درايه وعلى بصيره على جهل وتقليد وعمايه ومواجهه الانسان على اباء الاجداد وما وجد الناس عليه. ثم نزل نفسه قال رسول الله، ثم نزل ربه فقال رسول الله، ينزه الله جل وعلا عما وصفه به المشركون وعما اشرك به المشركون، نزه جل وعلا عن شرك المشركين ونزه نفسه عن خاطر المشركين. قال وما انا المشركين، وهذا كله يدل على ان السبيل المراد بهذه الايه ما هو؟ الدعوه للتوحيد والتحريم من الشرك. ونتنزه ربنا عن شرك المشركين وقال وما انا من المشركين، وانا ايضا بريء منهم، مجتنب له في عقائدهم وفي ابدانهم وفي ديارهم واماكنهم. فهذه دعوه النبي صلى الله عليه وسلم. اذا النبي صلى الله عليه وسلم دعوته تقوم على اساس ما الدعوه للتوحيد والتحريم من الشرك. هذا هو سبيله، وكل من سلك هذا السبيل فهو الذي قد اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن حاد عنه السبيل فليس بمتبع للنبي صلى الله عليه وسلم وان زعم ذلك من سلك. اما اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فاقول هذا سبيلي انا من طاعه الرسول انا ومن اتبعه، اي هذا السبيل هو سبيل من اتبعه. فدل على ان اتباع النبي صلى الله عليه وسلم من هم؟ اهل السنه والجماعه. السمع عذاب السلف. قال عن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه معاذ الى اليمن قال انك تاتي قوما من اهل الكتاب من النصارى، فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله، اول ما تبدا به دعوه التوحيد. وفي رايي ان يعقل الله الامام يعمل الحق والتوحيد باعماله. قال فإنهم أطاعوا استجابوا للتوحيد فعلم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. إذا لم يبدأ شبه التوحيد ولا يعلم أكثر ذلك حتى يحقق الناس التوحيد يستجيب. قال فإنهم أطاعوك لذلك فعلم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقراء الزكاة. فإنهم أطاعوك لذلك إياك وكرائم أموالهم، أن أطاعوك الزكاة لا تختار أنت صلوات في الزكاة. واتق دعوة المغلوب واستلمها واجتنب اسبابها، اي لا تقع في الظلم فانه ليس بينها وبين الله جل وعلا حجاب. هذا الحديث فيه ان التوحيد هو اول ما يبدا به في الدعوة الى الله تبارك وتعالى، واول ما ينبغي ان يعتنى به وان يحرص الانسان على تحقيقه في نفسه وفي اهله وفي مجتمعه، وان كل الفرائض انما تاتي تابعا لتحقيق التوحيد. فلا يبدأ الإنسان بحقوق التوحيد قبل أن يتحقق التوحيد بالناس. ولقد فإنهم أجابوا بذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم. لماذا؟ لأن التوحيد هو مفتاح قبول الأعمال، وكل الأعمال لا تنفع إلا بالتوحيد. فمن لم يتبع التوحيد لم تنفع صلاة ولا زكاة ولا صيام. وإذا كدعوة الناس إلى هذه الأعمال مع ترك التوحيد هذا تغير أمرهم وتضيع الجهود واوقاتهم، لان عمل المحارب لا ينفع عند غير تبارك وتعالى. وهذا الحديث ايضا في تفسير التوحيد، لانه فسر شهاده لا اله الا الله ماذا؟ في اللفظ الاخر ماذا قال؟ في نحن نوحد الله. اي ان لا اله الا الله معناها توحيد الله تبارك وتعالى، افراد بالعباده. العباد، هذا تفسيره. وليس لأن الله معناها الإقرار بين الله هو الخالق والرازق، فهذا الحديث وهذا الأمر مفسر لا إله إلا الله. قال ولا أمام البخاري ومسلم عن سعيد بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوم خير يعطينا الله فغدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فضيلة عظيمة يفتح الله على يديه. فبات الناس يدركون ليلتهم من يخورون ويتكلمون من هذا الذي سيعطى، كل يتمنى ليلتهم أيه يعطى. صوم الليل يباتون يتمنون أن يعطى هذا البعض من حرص الصحابة. فلما أصبحوا غدا أتوا مبكرين على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطى لينال ذلك الشرف تلك الفضيلة ومنزلة. فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عليه. فأرسل إليه، كان به رمل، فأتي به فبصق في عينيه ودعا له، فانضرب في ريق النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فضرأ كأن لم يكن به وجع، بل عذبه المكان، فأعطاه الله. وقال: انفض على رسلك على مهلك حتى تنزل بساحته، تصل الى الكفار تنزل بساحته. قال: ثم ادعهم الى الاسلام واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى في الاسلام، فوالله لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قال: ادركونا يا اخوان. والشاهد الموطن شاهد من هذا الحديث هو امر النبي صلى الله عليه وسلم عليه بالدعوه الى الله تبارك وتعالى والحرص عليها وبيان فضلها واجلها، وان لم يهدي الانسان لم يهدي الله الى عبد الله سيخرج واحدا خير له بل يعطى الدنيا بما فيها. وفيه ايضا المقصد من الجهاد فهما، هل هو قتل الكافرين وذب الناس وإساءة ارواحهم، بل المقصد من الجهاد والدعوة الى الله تبارك وتعالى، الدعوة للتوحيد واخراج هؤلاء المظلومات من الموت. لذلك اهل السنه والجماعه راقبوا الناس لانهم ياخذونه يريدون القاتل من كان فيه من الله الجهل والغيب، ويريدون ينقذوه من وقوعه في النار. ولذلك المقصد من الجهاد، الجهاد ليس الغايه، الجهاد وسيله من وسائل الدعوه، لكنه ان ليس لا يكون همه قاتل الكافرين، وانما ليكون همه كما الدعوه للتوحيد، وذكره بالاجر العظيم. وقال: واخبره ما يجب عليه حق الله فيه، تجر الاسلام لهؤلاء وبيان كماله وبيان ان الاسلام دعوه تفصيليه لا مجمله، دعوه تفصيليه واضحه. يقول شيخ الله فيه مسائل: المساله الاولى ان الدعوه الى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو قوله جل وعلا، وهذا الذي يدعو من الله طريق على رسول انا ومن اتبعني، فدل على ان الدعوه الى الله جل وعلا هو طريق من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. فدعاة التوحيد هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة، وفيه أيضا شرف الدعوة ومنزلتها، وهو الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم في كل أحواله، مما يكون داعية على أن الله جل في كل أحواله. هذا هو يقدر به أن يبدأ الدعاء. قال: يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وثواب الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم داعي لما تبارك وتعالى. ولذلك الإنسان الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم يقضي به، وأعظم الأمر به تقضي به في عمله. ولذلك الإنسان يحرص دوما أن يكون داعي الله جل وعلا في كل وقت، في بيته، في عمله، في مستوصفه، حتى في كل مكان، حتى في السيارة، في الطائرة، في كل مكان، على اجتماع الناس يكون داعي الله تبارك وتعالى. المسألة الثانية هو التنبيه عن الإخلاص، لأن كثير من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعي نفسه. وهذا مفهوم قوله جل وعلا: ادعو الى الله. طيب هذه الدعوه الى من؟ الى الله تبارك وتعالى. ادعو الى الله جل وعلا، ادعو الى طريق الله تبارك وتعالى، وادعو مخلصا لله تبارك وتعالى. لا ادعو الى جماعه، ولا ادعو الى حزب، ولا الى جمعيه، ولا الى تنظيم، ولا الى جنات، ولا الى عصبيه، وانما ادعو الى الله تبارك وتعالى. كما ندعي الداعي لنفسه يريد ان يتمدح عند الناس وعند فلان الشيخ فلان الشيخ فلان، له وانما يدعو الى طريق الله تبارك وتعالى، لا طريق فلان ولا فلان، ولا تنظيم فلان ولا حزب فلان، ولا جماعه فلان ولا جماعه فلان، وانما يدعو الى طريق الله تبارك وتعالى. فمن لا يدعو لنفسه، بعض الناس قد يدعو الى الحق، نعم، لكن خلاف ما تقول الله تبارك وتعالى، هو دعوه الحق لكنه داعي ليعظم عند الناس، يستضيحه المنزل أو ليندحوه ويثنوا عليه ولتكونه حظوة عند الناس، فهذا ليس من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يقول شيخ التربية على الأشخاص، يعني كثير من الناس يدعو لدعي الحق فهو يدعو نفسه، هل يدعو الحق لا يدعو لنفسه، أن يدعو إلى نفسه، هذا أيضا من آثار ذلك الكبر، الكبر، بعض الناس إذا تبينه الحق عند خصمه أبى أن يقبل، وتجد التنور ويذهب إلى منزله ويسره ويحاول بشتى الوسائل أن لا يعترف بالخطأ، وأن يقل، هذا الحق يدل على ماذا؟ على قلة الإخلاص، ولو كان مخلصا لله تبارك وتعالى يرجو رضا الله لفرح بهذا الحق، يفرح إذا أرشده صاحبه ولو كان خصمه من خطأ فيه وأخذ من يتم الفضل ويعلم دين الله فإنه يفرح على الحق ويشكره وهذا حق ما يليق به. فالشاهد الإنسان عليه أن يأخذ دور على الإخلاص الله بل أن يراجع نيته، وقال ابن عيينة رحمه الله: ما عالجت نفسي ما عالجت نيتي، قال من أشد ما أقول استفدت عليه فنيل حتى لأني براجع إذا طبع العمل على أجواب العمل وبعد العمل يصح نيته ويجعلها لله تبارك وتعالى. قال المسألة الثالثة أن البصيرة من الفرائض، يقول أن يقول في كلمة الله على بصيرة، فالبصيرة ليس أمرا يعني كماليا أو أمرا مستحبا بل هذا فريضة، بل هو مرتبة الدعوة، والإنسان لا يمكن أن يدعو الله إلا على وهو على جهة، بل لا بد أن يكون على بصيرة، المراد بصيرة على العلم واليقين والمعرفة، فهذا يدل على أنه ناظر لكل داعية من العلم، كيف يكون الداعية في هذا العلم؟ ليس هو بذلك أن يعلم كل شيء لكن يعلم ما يحتاجه لدعوته ويعلم ما يتكلم به ويعلم أصول الدين وقواعده، فهذا يكون على علم، أما يدعو على جهل فالدعوة التي لا تبنى عنده دعوة جاهل ولا تصلح. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من دعا بغير علم قال يفسد أثر النصح، كل من دعا بغير علم فإفساد أثر النصح، هكذا كثير من الجماعات اليوم لا تقيم التوحيد ولا تقيم المسلم، كل يوم مصيبة على المسلمين، ما يحزن لهم مصيبة فارقة في المسلمين من جراء ما لقوا في الجهاد والدعوات الباطلة التي تدور على المسلمين ولا كبر الرياض، ناهيك عن تبريع الدين وتحريفه وإضلال الناس. فالشاهد أن البصيرة من الفرائض لأنه من أركان الدعوة، وهذا يقدس وهذا يوجب حرصا على الإحسان على التعلم ويتزوج لا سيما كان داعيا، وقد شرح الله جل وعلا صدره للدعوه يتعلم حتى يدعو الى الله جل وعلا على بصيره وعلى علم، ويدعوه كبر على النبي وغيرنا بذلك. ومن اعظم البصيره والعلم ما بدا البصيره بالتوحيد، داعي الى الله جل وعلا داعي داعي فلان وهو جاء بالتوحيد، هكذا تجد بعض الناس نصا مفتيا ونصب داعية ونقب الأرقاب والشيء والإمارة والداعي والعلماء وهو من أتى شركة لا يعلم ولا يعلم الشيء ولا يعلم به إلا ولا يكون أسئلة إلا خيرا وجهالة، فإن الجهل التوحيد مع الإبناء هذا عن شرك إلى الإبناء، وإن عرض التوحيد وعرض الشرك واجتنبه ثم لا يدعو إليه هذا جهل جدا، إنه لا يعرف ما الذي ينفع الناس وما الذي يبدو به بالدعوة ولا يعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا طريقة للدعوة، هذا لا يستحق شيء من داعي. قال الشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله: حسن التوحيد كونه تنزيه لله تعالى عن المستكبر، نعم التعليم الفضائلي يأمر تنزيه لله جل وعلا، لأنه قال في الآية: قال سبحان الله سبحان الله أن يمثل الله جل وعلا تنزيه، لأن الشرك ما هو الشرك، الشرك هو تشبيه المخلوق بالخالق، هو الشرك، الشرك تشبيه المخلوق بالخالق، إذا جعل الإنسان ما لله من أعداء العبد فإنه شبه المخلوق بالخالق، حيث خالق المخلوق نحو حق الله تبارك وتعالى، ولذلك الشرك مشبه الله جل وعلا، لأنه تمثيل لخلقه به تبارك وتعالى، وتشبيه خلقه به. ولكن الخلق من اعظم الناس تنزيها لله تبارك وتعالى، لانه يوجب الله على مرتبه المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في اسمائه ولا في صفاته ولا في استحقاق العبوديه، فان هذا من حق الله تبارك وتعالى، ولذلك من حسن التوحيد انه تنزيه لله تبارك وتعالى. فهذا التوحيد هو الى الله تبارك وتعالى. قال الشيخ المسألة الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبقا لله تبارك وتعالى. نعم، لأنه تشبيه ناقص الحقيق الدقيق بالغني الكامل سبحانه وتعالى. صرف بعض حق الله إلى حق الغني، بعض حق الغني. القدوس السلام أن يصرف لهذا المخلوق الناقص الحقيقي. ويجمعه مسبة أن يجعل الإنسان مخلوقا أن يعرف الخالق ويشبهه بالخالق تبارك وتعالى وصفات العبادة. فمسبة ولذلك العرب المشركون استحقوا أن يخلدهم الله ببعض نار جهنم أبدا أبدا. لأن معهم من احتسب لله تبارك وتعالى قد في الحج جل وعلا. وهذا الفكر من بغض هؤلاء والحذر منهم لأنهم بمعهم من احتسب لله جل وعلا. قال المسألة السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك. هذه مسألة غاية من أهمها. يقول من أهم إبعاد المسلم عن المشركين حتى لو لم يقع في الشرك. من حتى لو سبب الشرك فإنه يجب أن يبتعد عنه. ومجنبه ويتجنبه وأن يفرقه كما فرقه باعتقاده فرق دمه. فكيف يبين الدم الموافقه في بدنه وعمله؟ وهذا يقول قوله بالحديث بالآية وما أنا من المشركين. بعد قوله سبحان الله أن ينزه الله جل وعلا الشرك وما أنا من المشركين أنا بعيد عن المشركين. هذا فيه براءة من المشركين، فيه البراءة والبعد عنه بحيث لا يكون معه في الموقف. ما أنا من المشركين لا في محضره وما أنا من المشركين حتى في أبدانها أو في مكانها. فالإنسان يفرقه في اعتقاده وفرقه بدني وتبرأ منه وليه من تفكيره والبراءة منه. لأن من يراد افتراض المكان عضو الاعتقاد. وما أنا من المشركين أي في اعتقادي وما أنا من المشركين أي في مكاني. فهذا في اجتناب الشرك وهذا الشرك. ولذلك المشرك مأمور أن يهاجر من بلاد الشرك إذا كان يسمع يظهر دينه، لأنه سيتأثر بذلك بتزييد الشرك والعياذ بالله. وقد يقع هو أو أهله أو ما شابه ذلك. وقد يقع يكتب عليهم عذاب. فهذه كما ذكر في الرواد أما قلت مثل مهم منه وهو بعد الإنسان لا يسلم حتى طرفه باعتقاده. لا أقل فريقه بذلك لأن كانت الهجرة واجبة. الهجرة في الإسلام واجبة لمن من كل بلد لا يستطيع المسلم أن يظهر فيها دين الله كما كان في أول الإسلام. نعم نطلق إن شاء الله. Oh. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول شيخ الله مسألة الشافع كون التوحيد أول واجب. قال لكم قولي في الحديث أن يقول أول ما تدعون إليه إلى أن يوحد الله. هذا أول ما تدعون إليه. وهذا فيه ردع على أهل البدع كالأشاعرة وغيره من أهل الكلام الذين يقولون بأنه هو أول واجب على المكلف النظر. ينظر في الملكوت حتى يؤمن بيقين. واختلفوا فيمن أسلم قبل النظر. هل يصح اسلامه ولا ما يصح؟ او مات قبل النظر. فهو فريق اول ما تدعو اليه يدل على ان التوحيد هو اول واجب على المكلف. ان يوحد الله تبارك وتعالى. قوله مثلا ان يدعو التوحيد قبل كل شيء حتى الصلاه لحديث معاذ رضي الله عنه. قال فريق اول ما تدعو اليه جاءت من ذات الله وانا محمد رسول الله. فانهم جاوبوك لك فاخبرهم بالصلاه واعلمهم بالصلاه. فدل على ان اول ما يجب ان يدعى اليه الناس وأن يبين لهم الناس وأن أول ما افترض الله جل وعلا على عباده هو التوحيد. دعوة التوحيد في الله تبارك وتعالى خادم العبادة. فهذا أول أوضاع الدعوة هو أصل الدعوة وهو قبل كل قبل كل شيء. فالدعوة كلها على دعوة التوحيد وتعريف للناس وتقديم الشرك بالله تبارك وتعالى قبل أن يفرض الإنسان فيما بعد ذلك يوم الدين والصلاة والدعوة. إذا كان الناس واقعين في الشرك بالله تبارك وتعالى كيف يدركون الصلاة؟ إلى الصيام وإلى ترك الفواحش وهم واقعين في أعظم الفواحش في الشرك بالله تبارك وتعالى. وهذه الأعمال كلها إذا لم يأت الإنسان بشرطها وهو التوحيد فإنها تعبطة. قال جل وعلا: ولا أوحي إليك ولا للذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. فالشرك والعياذ بالله يعبد الأعمال. ولذلك من دعا الناس وبدا عليهم بما هو دون التوحيد قبل حق التوحيد فهذا من الجهل. هذا من الجهل كحال كثير من الجماعات والدعوات الاسلاميه اليوم التي لا تعنى بالتوحيد ولا تبتلي به. بعض الجماعات الكبيره اليوم في كلامها الشرك يطلب اقرارا ويعم ارجاء المعموره ومع ذلك لا يعترفون به اصلا ولا يتكلمون به. هذا انعرفوها وتعلموها ويعتبر الحاكمية والحاكم النزاع السياسي وما شابه ذلك. وآخرون يريدون أن يقاتلوا أمثلة القتال قبل يقهروا عقائد الناس وجهلوا أن أسباب البلاء والانتكاسة والسوق على الله هو الجند الذي في الإنسان يكون ضده وهو الشرك بالله تبارك وتعالى في خلق التوحيد. هل يعلم الخلق أنك ما أصغر أعظم سوء الهزاء والخسارة؟ ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرد على البكري قال ما قدم التفر في السنة 99 هجرة أول ما قدموا دمشق قال لن يغافل أهل المعرفة وأهل العلم في تلك المعرفة. لماذا لن يغافل؟ قال لأن الناس كانوا يشركون بالله تبارك وتعالى والشرك كان منتشرا. قال فكانوا يعلمون أن الناس لا يتحقق معها. وكانت عبارة مشهورة إلى صالحين أن التفر لوذ بقبر أبي عمر. قال فجلس معلم الناس العقائد وصحيحهم حتى لما قدم التفر بعد ذلك بثلاث سنين وقاتل في الإسلام بعد الله انتصر في معركة شق للشيخ. فالشاهد أن من أعظم أسباب الخسران والخذلان هو الشرك بالله تبارك وتعالى. كيف الإنسان يقول له قاتل أو بلغ من قاتل عقاد الناس؟ كيف سننتصر هناك من والشرك يضرب أقنابه؟ ومنهم من يدعو إلى فضائل الأعمال فقط الله تعالى نخرج خروج وندعو وفضائل الأعمال وما شابه ذلك وما لا يعني بالشرك والتحذير منه ولا يعني بالتوحيد والتحقيق. لا شك أن هؤلاء جهال كلها هؤلاء جهال. هذا حرب كثير من الجماعات لم يكن عامة الجماعات على هذا المنوال إلا ما كان حتى قرب السلف وطريق أهل السنة. قال مثل التاسع المعنى أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله. هذا يؤخذ من تعليم الصحابة. قال فليكن أول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله وقالت نظرها إلى أن يوحد الله. قال الشيخ هذا فيه معنى شهادة أن لا إله إلا الله لأن شهادة أن لا إله إلا الله ليست لا خالق ولا رازق بل معناها إلى إفراد الله بالعبادة. لأن معنى إلى أن يوحد الله بعمله معنى إيش؟ فليكن أول ما تدعو إليه إلى أن يوحد الله بعمله. فدل على أن لا إله إلا الله ليست كلمة تنطق باللسان من غير عمل. لا إله إلا الله تستلزم العمل تستلزم أن يفرد الله جل وعلا بالعبادة. فتأمل انتقال الصحابي شهادة أن الله إلى أن يوحد الله فكان فسارا وأن هذه الكلمة لا تنفع نطقا فقط بل لا بد منها إيش؟ من عمل. وليس معناها الغاوي الخلق والرزق بل معناها التوحيد والله جماعه العمل اي بالعباده. مثل العاشر من النبي الأهوال ولا يعمل بها. يقول أن الإنسان يكون له كتاب لا يعلم إلا الله، وهذا مفهوم قوله فليكن أول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله، أي أن يشهد ويقر، لأن هذا يكون لمن لا يقر بها ولا يعلم بها. وقوله قد يعرف ولا يعلم بها مفهوم من لفظ إلى أن يوحد الله، أي إلى أن يوحد، أي إلى أن يلتزم ويوحد الله. وإن علموها لكن تركوا، فكان شهادة أن لا إله إلا الله له الحديث هذا لقوم لا يعرفون لا إله إلا الله. وإذا توحد الله إلى قوم يعرفون لا إله إلا الله لكنهم لا يعلمون بها، فهذا صنف من الكتاب وهذا صنف من الكتاب. فاليهود مثلا يعلمون لا إله إلا الله لكن هل يعملون بها؟ ما يعملون بها. وأما النصارى فلا يعلمون لا إله إلا الله، لأنهم يقولون إيش؟ يعبدون عيسى عليه السلام ويعبدون محمد. أما اليهود فيعلمون لا إله إلا الله لكن لا يكذبون ولا يعلمون بها. قال مثل الحادي عشر التنبيه على التعليم بالتدريج، وهذا هو التنبيه في حديث معاذ، فليكن أول من يعمل إليه ثلاثة فإنهم أطاعوا فأخبرهم بكذا، لا يبقى الإنسان بالأهم والأهم، فالأهم العلم ثم العمل والسلوك. ويقال إذا أعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لله، قال البخاري ما أظن أن العلم قبل قول العمل. كيف يعمل الإنسان بالعلم؟ فأول شيء تعلم الناس ثم تأمرهم بالتزام ما علمته. فكيف تأمرهم بشيء لا يعلمونه ويجهلونه؟ وهذا يستلزم دعوة التوحيد كبيان التوحيد للناس وتحذيره من الشرك. قال مثلا الثاني عشر البداءة من الأهم فالأهم، لأنه الحديث بدأ بالتوحيد ثم عرض عليه الصلاة ثم انتقل إلى الزكاة. قال الثالث عشر مصرف الزكاة، وهذا المفروض من قوله طبعا مصرف الزكاة أين تصرف الزكاة؟ أين يؤخذ مال الزكاة؟ فأخبرهم الله خبر عن زكاة تؤخذ من أموالهم، تؤخذ من فقراء، زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فتصرف في فقراء. فجعل مصر الزكاة ماذا؟ الفقراء. وجعل أن الزكاة تصرف في أهل البلد، تؤخذ من أغنيائهم البلد تصرف في فقرائهم. فبين مصر الزكاة الفقراء وأنه من فقرائهم البلد. وهذا أيضا فيه جواب صرف الزكاة لسنة واحد، ما ذكر هنا الأصنام الثمانية وإنما قال إيش؟ الفقراء. قال مثلا الرابع عشر كشف العالم الشبهة عن المتعلم. من أين يؤخذ ذلك؟ من قوله تؤخذ من أغنياء فترد في فقرائهم. ذكر ذلك بعد ماذا؟ بعد ما ذكر الزكاة. ولما ذكر الصلاة ما بين، لكن لما قال أن افترضت عن زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنياء فتصرف، فكأنه كشف الشبهة، بين له ما الذي يؤخذ وأين يصرف. فهذا فيه كشف كما قال شيخ الله كشف الشبهة. فبينه بعد قوله الزكاة بينه أصحاب الزكاة ومصارف الزكاة، فكان تبينا. قال مثل الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال، في قول إياك كرائم الأموال، وفيه تحذير أخذ أنفس الأموال بل يأخذ المصدر من وسط المال. قال مثل السادسة عشرة ابتغاء دعوة المظلوم، وهذا المظلوم يعم كل مظلوم سواء كان كافرا او مسلما، وهذا فيه امر بتجنب الظلم، لان دعوه الظلم متى تاتي؟ ما هي سببها؟ وقوع الانسان في الظلم. وهذا يدل ايضا ظلما على جواز ان يدعو المظلوم على الظلم. قال مثلا السابع عشر الاخبار بان هذا تعجب، قال فانه ليس بينه وبين الله جل وعلا حجاب، وهذا فيه ترغيب عظيم من دعوه في المظلوم بعد النهي. وقوله لا تعجب اي لا يلمع هذه الدعوه، فيصير تبادل معها حجاب، التعاضد معها الظلم، التعاضد معها المال الحرام، قد يمنع حجاب الدعوه الكفر، يقول دعوه الكفر لا يمنعها حجاب، اي لا يمنعها الكفر ولا فسق ولا كمال حرام، بل ترتفع عند الله تبارك وتعالى. ولذلك ولو كان الظلم كافرا ولو كان فاسدا ولو كان المال حرام، فوصف الظلم هالكه الرجال، فهذا يلزم الحذر من وقوع الظلم. أي لا تعجب، طبعا ليس بينهما حجاب، أي ليس هناك ما يكون دون إعجابتها. قال مثلا الثاني عشر من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المسلمين وسادات الأولياء من المشاقة والجوع والوباء، أي ما حصل على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر، قد أصابهم مشقة وأصابهم بلاء وأصابهم زيق وحرج وجوع، تعلمون خيبر فتحت الأمراح. وهذا الرب الشيخ رحمه الله يوم من أدلة التوحيد أن هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم وقع أو يا الله جل وعلا أصابه من جهة الشرار ما أصابه بل من جهة البلاء أصابه. فإذا كان أولياء الله جل وعلا لم يستطيعوا أن يدفعوا عن أنفسهم البلاء فلا يعجز عن دفع البلاء عن غيرهم لا يمكن. ولو كان مثل يده يدفع البلاء عن نفسه لو كان يدفع البلاء عن غيره يدفع عن نفسه. فلما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وأولياء الله هم انهاروا في الولاية بعد الأنبياء والمرسلين فربع ذلك أصابهم الضل والجهل والشقاء والبلاء ما تدفع أنفسهم. كيف الإنسان يطلب منهم أن يدفع عنه البلاء وهم عاجزون في حياتهم أن يدفع عنه أنفسهم؟ ولذلك قال جل وعلا إيش؟ قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولا أجد من دونه متعة. وقل إني لا أملك فالشاهد ان هذا من ادله التوحيد هذا احد ادله التوحيد وفيه علم قال الوهيتهم لان الاله لا كيف اله يصيبه الجهل والشقاء ما شابه ذلك البلد. قال المساله التاسعه عشر قول الاربعين الراغيه الى غير علم من علام النبوه اي دليل على النبوه في الانسان وايه لانه قال ان الراجل رجلا يفتح الله على الوحي ولم يفتح الله جل وعلا على يديه بما سيقع وقع. قال بسلف عشرون تتل في عينيه علم من أعلامه أيضا لبركة ريق النبي صلى الله عليه وسلم هذا من آيات نبوته وأعلام نبوته من بركة ريقه حتى ذهب الوجع كان لم يكن به وجع. المسألة هذه وعشرون فضيلة علي رضي الله عنه لأن وصف صاحب الرأي قال لأعطينا الله رجلا يحب الله ورسوله يحبه الله ورسوله يعني شهادة أن هذا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله هل نعلم شهادة لذلك الصحابة حادثوا على أن ينالوا تلك الفضيلة العظيمة. قال المسألة الثانية عشرون فضل الصحابة في دوك تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح هو أخبر سيفتح الله بعد ذلك ما اعتنوا بالفتح اعتنوا بمن يحصل على هذه الضحية. انظر لحسن الصحابة رضي الله عنهم لأن الفتح قد يكون نفعه في الدنيا لكن الضحية أحبت الله ورسوله نافع في الدنيا ونافع فهذا على حسب الصحابة رضي الله عنهم أن ينال أكمل المراتب وأشرف المنازل. قال مسألة 23 الإيمان والقدر بحصول في من لم يسع لها ومنعها عمن سعى. الصحابة رضي الله عنهم قدروا في الصلاة ما قدروا مبكرين إلى أن ينزل يحرصون على ماذا؟ على المنال الرابع. وعلي رضي الله عنه لم يحضر معهم ولم يأتي وكان به رمق مع ذلك ناء الرابع فذلك الحرص على الشيء لا ينزل يتحقق. قال به إمام القدر والإنسان إيش؟ قد يحرص على الشيء ولا يمانع، وقد يقدر الله الوصول لشخص لم يحرص عليه. قال مسألة الرابعة والعشرون الأدب في قوله على رزقك. وعلى رزقك أي على مهلك، وهذا فيه الأمر بالرفق في مسير الجيش وعدم التسرع وعدم الصياح والصراخ واللجلجة وإن معنى مهل. قال مسألة الخامسة والعشرون الدعوة للإسلام قبل القتال. قال ثم ادعوا إلى الإسلام. وهذا هو السنة كما حديث بريدة حيث أن مسلم لما قال له اغزو بسم الله وعلى بركة الله اغزو ولا تغدروا إلى أن قاتل الإسلام حتى تقوم فادعوا من الإسلام. فالشاهد من هذا أن الدعوة إلى الإسلام وأن المقصد من الجهاد ما هو؟ الدعوة إلى الإسلام تفصيل لهذا الدين. قال مسألة 23 أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقتل أن الدعوة الإسلام مشروع في حق المسلمين إذا جاءوا الكفار وذهبوا إليهم يشرع أن يدعى الإسلام ابتداء حتى لو بلغتهم الدعوة فإن اليهود بلغتهم الدعوة ومع ذلك أمر على الإمام أن يدعو والذين بلغتهم الدعوة الإمام مخير بين أن يدعوه الإسلام يجد الدعوة الإسلام وبين أن يغزوه مباشرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين المصطلق أتاه على خربة ما دعاه لماذا لم يدعوه قبل أن يقاتله لأن الدعوة بلغتهم. ولذلك قال العلماء من بلغته الدعوة لا يجب الدعوة في الإسلام ولكن يجوز ومما يدل على جواز الحديث عنه اليهود عندهم بلغتهم الدعوة حتى أمروا بالدعوة. قال الشيخ 27 الدعوة الحكمة لقول أخبرهم بما يجب عليهم أي فيه دعوة الإسلام بشكل كامل وليس مجمل يبين الإنسان الإسلام حتى يدخل الإنسان على بصيرة لأنه يعني إذا دخل على جهل وعدم علم وعناية قد يرتد بالعلم فالدعوة الإسلام تكون بينة واضحة يدخل الإسلام بحضوره ولوازمه. قال المسألة 22 المعرفة بحق الله في الإسلام في غير وقت مما يجب عليه من حق الله، لأن حق الله الإسلام، حق النصارى والزكاة كلها حق الإسلام. فيخبر المسيح تعالى إلى الله جل وعلا عن التوحيد، بين الله التوحيد وأخبروا به ورضوا أخبره في حق الإسلام والفرائض والمحارم. قال في سورة 29: سيراه من اهتدى على يديه رجل واحد خير لك من حمر النعم، حمر جمع أحمر، فالنعم الإبل، وأنفس أموال العرب الإبل حمراء حمر. فمعنى خير لك من حمر النعم أي خير لك من أنفس الأموال، هذا الكتاب وليس موضع حمر النعم فرضا، لأن هذا من خير لك من الدنيا ومن نفائس الأموال، وهذا يبين فضل الدعوة وأجرها ومكانتها، وأن الاشتغال بالدعوة في الله جل وعلا أعظم من الاشتغال بالأموال والرياسات والوجاهات. بعض الناس اليوم يشتغل من دار العلم بالدعوة إلى حضرة تعالى، ويشتغل بالأرض ثم يعلم الله يذل والله جل وعلا، فيشتغل بحطام الدنيا، يشتغل بالتجارة، ويشتغل بالمناصب والرئاسة والمجلس وما شابه. فإذا قرنت بين الحالين تعجبت، نسأل الله جل وعلا يثبتنا وإياكم. فالتجارة الحقيقية هي الدعوة، هي وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، أشرف ما ينفق الإنسان فيه عمره وأنفس ما يبذل فيه وقته. قال المسألة الثلاثون: الحلف على الفتية، يجوز الإنسان المفتي ما يحلف. قال: فوالله لأن يهدي الله بك رجل واحد، هو ما يهدي أن يحلف، لكنه حلف على أمر يريده حق، فدل على جواز أن يحلف الإنسان على الفتية. طبعا حلف الإنسان بماذا حلف؟ هذا يحث يعني حرص على دعوة الناس وهدايته وتأكيد ذلك، أي هذا يبين له فضل الدعوة حتى يحرص عليه علي رضي الله عنه. فالإنسان إذا قد يلفت الناس بشيء ويحلف له حتى يتأكد عنده ويحرص عليه. نجيب عن بعض الأسئلة من المرض من الدرس الماضي. يقول: كيف جمع أن الله تحرم على من قال لا إله إلا الله أن علمها جواز القرين في الموت؟ تحرم إما تحرم تحريما أبديا، يعني أي لا يخلدون في النار، وإن أتم لا إله إلا الله وإن أتى بالتوحيد الكامل حرمه الله على دخولها. وكثير من الحديث أن النار تحرم الله ذلك على من حضر التوحيد التحكيم كاملا. وقال العلماء تحرم بمعنى ايش؟ تحرم أي تحرم النار التي هي نار كافية التي فيها الخلود. يقول: ما رأيك بدعوة جماعة التبليغ وهناك ظهور جماعة التبليغ ونزل الكويت وغيرها؟ كما ذكرنا التبليغ الناس جهلاء لا يعلم التوحيد ولا يعرفون، ليس عندهم علم وليس عندهم عناية بالتوحيد ولا غير ذلك، فهي جماعة تقوم على جهل. يقول: ما ظهور الذنوب الوارد تبليغ هذا استشفى الصغائر والكبائر التي لم يتوب الإنسان منها؟ نقول: نعم، من لقي لا يشفي بشيء دخل الجنة، الحديث ذكرناه: لو تدري القرآن ولا الخطايا ثم لغت لا تشرك به شيئا، كل ذلك يدخل به تصغير الكفر. يقول: ما هي طريق المثلى في مراجعة مذاكرة كتاب التوحيد؟ كتاب التوحيد لابد أن تحفظه الإنسان، تحفظ الأدلة، لأن هذه أدلة التوحيد. لابد أن يدعو للتوحيد، كيف يدعو الرجاء بالأدلة؟ يتحفظ الأحاديث، تحفظ الآيات والأحاديث والأبواب والمسائل، ويذاكرها ولو حفظ الكتاب كبر كان فهذا خير الله، لكن يذاكرها دوما يراجعها، هكذا يتحفظ مع اخوانه واصحابه ويكون دوما منا ويكون على بال منا. قوله: لا تقي الا من علم الحمى، ما رايكم وقالنا هذا كان في اول الامر ثم رخص فيه. لا، هذا بعيد، لا تقي الا من علم الحمى، اي هذا انفس ما يكون، انفى ما يكون من علم الحمى، وليس مع ذلك انه كان الرد جائزه في هذا، لان الانسان عرض عليه حقا كان يقول بها في ايام الشرك، قال: لا باس تعرض علي اوقات لا باس بها ما لم يكن بها الشرك، فدل على الحقا مرخص من لن دخل هؤلاء الاسلام. ما الفرق بين القران وكلام الرسل؟ القران كلام الله جل وعلا المعجز الذي تكلم الله جل وعلا به وحدى الناس به. ولكن الرسل كلام الله لكن لم يتحدى الله جل وعلا الخلق به، ويقوله النبي صلى الله عليه وسلم بقوله قال الله تعالى. قوله: سمع الرحمن ارتقيت، اقصد انه طلب ان يرقى، ارتقيت اي رقيت نفسه، اي انا قد قلت لنفسه ليس استرقيت، ارتقيت اي رقيت نفسه. في سؤال؟ نعم. بالنسبه للحديث بس السابق: ولا يسترقون ولا يكتمون، اذا في شخص طلب رقيه هل يخرج من السجن؟ الظاهر انه يخرج، لكن لو لم يعلم ثم حضر تبين ما شاء الله. يعني رجل أراد، يعني كان يقف على هذا الشيء ثم أراد، قال: كان أريد كمال التوحيد والتحقيق، ثم تركه لله تبارك وتعالى فأخذ الله رسوله. طيب.